بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي في الفضائل وأبو داود وغيرهم. ونشهد لهم بالجنة بناء على النص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليه. لذلك الشهادة بالجنة إما أن تكون شهادة عامة وإما أن تكون شهادة خاصة، ولها تقسيم آخر: إما أن تكون الشهادة بالجنة مبنية على وصف، وإما أن تكون شهادة لشخص، إما أن تكون شهادة لوصف وإما لشخص. أما التقسيم الأول، الشهادة العامة جائزة، مثالها أن نقول: الصحابة في الجنة، نشهد بذلك، بل أجمع أهل السنة على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأثنى عليهم ووعدهم بالرضوان ووعدهم بالجنة والنعيم المقيم في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاهم وأثنى عليهم وحرم تحريما قاطعا، سبهم ولعنهم والتنقص منهم إلى آخره، فهذا دليل على رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصحابة أجمعين، وأهل السنة والمسلمون يترضون عن الصحابة إلى قيام الساعة، فالله يرضى عنهم ورضي عنهم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم رضي عنهم، والمسلمون يترضون عنهم، فنقطع بأنهم في الجنة. هذه الشهادة العامة. الشهادة الخاصة هي الشهادة على معين منهم، فهنا يختلف الحكم، فلا نشهد على معين إلا بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه. طيب، هنا لماذا لا نشهد لمعين؟ هل هذا يعني للشك؟ الجواب: لا، ليس للشك، وإنما هو التأدب مع النص والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا نتقدم بين يديه، فنشهد بما شهد له عليه الصلاة والسلام، وأما من لم يعينه فإن نتوقف، ليس شكا وإنما تأدبا مع رسول الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وهذا في الحكم الخاص، الحكم على معين. أما في الحكم العام فإن الله عز وجل زكى الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فنحن إذا قلنا إن الصحابة في الجنة فليس في ذلك تقدم بين يدي الله ورسوله أبدا، بل هذا هو الذي قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام. أما في التعيين فنحن نتوقف ونشهد بما شهد له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأما الباقون من الصحابة فإنهم داخلون في الحكم العام الذي تقدم. ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ونحن نشهد بذلك ونقطع وهو ديننا وعقيدتنا العشرة المبشرون بالجنة. من هم العشرة؟ هم الأربعة الخلفاء الراشدون والستة الباقون. الخلفاء الراشدون معروفون: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. أما الباقون فهم طلحة ابن عبيد الله التيمي من بني تيم، وهذا رهط أبي بكر الصديق، هذه قبيلة أبي بكر. طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، وطلحة تعرفون أنه استشهد رضي الله عنه في موقعة الجمل سنة 36، والزبير، الزبير بن العوام الأسدي القرشي، والزبير توفي سنة 36 أيضا مقتولا شهيدا بعد معركة الجمل. الزبير أمه هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، فهو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسعد، سعد ابن مالك المشهور بسعد بن أبي وقاص صحابي الجليل، وهو أول من رمى سهما في سبيل الله وفداه النبي بأبيه وأمه، وما جمع النبي أبويه لأحد إلا بسعد، قال أرمي سعد فداك أبي وأمي. وسعد رضي الله عنه توفي سنة 55 بقصره بالعقيق في المدينة، وهو آخر العشرة وفاة. وسعد رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، ما شارك فيها، الفتنة التي حصلت في خلافة علي رضي الله عنه والحروب التي وقعت، سعد اعتزل ما شارك. وسعيد، سعيد هو ابن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل هو الحنفي المعروف الذي ما كان يعبد الأصنام، كان على ملة إبراهيم، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. سعيد بن زيد هو ابن عم لعمر بن الخطاب. توفي سعيد رضي الله عنه سنة 51. وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32، وأبو عبيدة بن جراح، أبو عبيدة بن جراح توفي في خلافة عمر سنة 18 في طاعون عمواس المشهور، وقع في الشام وتوفي فيه صحابة منهم أبو عبيدة ومنهم معاذ بن جبل سنة 18. إذن هؤلاء هم الستة: طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة. طلحة والزبير قرينان لأنهما استشهد في موقعة واحدة، لكن هنا فرق، أن طلحة رضي الله عنه كان قد قاتل، وطلحة والزبير قاتل اقتصاصا من قتلة عثمان سبحان الله، لأن قتلة عثمان الله عز وجل شرد بهم وكلهم هلكوا، كل من شارك في دم عثمان أهلكه الله، وموقعة الجمل قتل كثير منهم على يد الصحابة على يد طلحة والزبير، لأنهم كانوا مندسين في جيش علي. ولذلك طلحة رضي الله عنه كان يقول في موقعة الجمل، لأنهم أحسوا أنهم يعني ما نصروا عثمان في المدينة فنصروه بعد موته واقتصوا من قتلته، كان يقول طلحة: الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين، وكان قتالهم على ليس قتال لأجل الدنيا، ليس قتال لأجل الملك، لا والله، وإنما الدين. رأوا أنهم ما نصروا عثمان في المدينة وتركوه حتى قتلوا هؤلاء الأوباش فاقتصوا منه. فكان طلحة يقول في يوم الجمل: اللهم خذ من دمي لعثمان حتى ترضى، إلى أن قتل رضي الله عنه. القصة معروفة، والله إنها قصة مبكية، وقتل رضي الله عنه في تلك المعركة. المقصود أما الزبير، الزبير كان قد انسحب من القتال ورجع إلى المدينة، وانسحابه له قصة مشهورة معروفة. فالمقصود أنه لما انسحب تبعه أحد هؤلاء الثوار الخوارج وغدر به وقتله غدرا، تركه حتى لما كبر تكبيرة الإحرام وثب عليه وقتله، قتله غيلة. وهذا الذي قتل الزبير غيلة من هؤلاء الأوباش الذين كانوا قتلوا عثمان قبله، ذهب يبشر علي بن أبي طالب بأنه قتل الزبير. سبحان الله، فرفض علي أن يقابله، وقال للرجل الذي دخل عليه: اذهب وبشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: بشر وقاتل ابن صفية بالنار. من هو ابن صفية؟ الزبير، نعوذ بالله. وانتقم الله من هؤلاء الناس الذين شاركوا في قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في قتل عثمان وفي قتل الزبير وفي قتل طلحة وفي قتل علي، كلهم انتقم الله منهم. فطلحة والزبير قرنان استشهدا في معركة واحدة وفي وقت واحد، لكن كما ذكرت هنا نفرق، لأن الزبير ما قتل في المعركة، حتى طلحة أخذ جريحا وتوفي في البصرة على إثر جراحاته رضي الله عنه. بقي عندنا سعد وسعيد، أيضا الاسم قريب، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وهم أيضا في الوفاة في قرب بينهم، لأنه سعد توفي 55 وسعيد 51. طيب، من بقي عندنا؟ ابن عوف وأبو عبيدة. عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32 في زمن عثمان، أبو عبيدة توفي سنة 18 في زمن عمر. وفي ذلك تضبط أيها الطالب العشرة المبشرين بالجنة بالتواريخ. أما وفيات الخلفاء الراشدين فمعروفة، تقدمت معنا بالأمس. إذن هؤلاء هم العشرة، وقد جمع هؤلاء الستة في بيت: سعيد وسعد والزبير. سعيد وسعد عندك في شرح ابن تيمية، وابن عوف وطلحة، ولا لا؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بيت جميل، أنا والله قرأت مرة واحدة وعالق في ذهني، عالق في ذهني من شرح الشيخ العثيمين، لكن فات علي ابن عوف. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر. من هو عامر فهر؟ أبو عبيدة ابن جراح، لأن أبو عبيدة رضي الله عنه من فهر. وعامر فهر والزبير الممدح. عيد البيت بلاد، سعيد وسعد، كأنها من منظومات النحو. سعيد وسعد والزبير وطلحة. شوف هذا البيت فيه ما ذكرته قبل قليل اتفاقا، ترى ماني اتفاقا، انه جمع لك الاقران. سعيد وسعد هذا قريب. طيب، والزبير وطلحة، لماذا قال والزبير وابن عوف وطلحة؟ نعم، اذا اسحب كلامك كنت اظن الزبير وطلحة، هو لو قال والزبير وطلحة لكان افضل. لماذا؟ لانه توفي في سنة واحدة، فنضبط الاسم مع الوفاة. ولو قال بس البيت حينكسر على، لو قال وعامر فهر وابن عوف كان أجمل، لكنه سوف ينكسر الجسم. على كل حال يستطيع أن يخلصها بكلمة غير كلمة الممدحات. طيب، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، أيوة، وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة. من بقي عندنا؟ الأربعة الثلاثاء الراشدون. وبذلك نضبط العشرة، لأن بعض طلاب العلم ربما يبلغ مبلغا في العلم وهو لا يعرف العشرة المبشرين بالجنة، هذه مشكلة. والله المستعان، شحب التواريخ والأنساب يعني والأحداث وأيام الصحابة وأيام الخلفاء، هذا مهم، يعني شيء ثقافة مهمة، ما هي ثقافة تعتبر كمالا، لا، الثقافة مهمة لأنها أشياء ينبغي لطالب العلم يعنى بها. إذن هؤلاء العشرات المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم في الصالحين. يقول ابن قدامة رحمه الله: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة شهدنا له بها، هذا حق، ولو لم يكن من العشرة، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن هو ابن علي، والحسين هو ابن علي أبناء فاطمة، وجدهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدا شباب أهل الجنة، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي الفضائل والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. والحسن توفي 50 وهو شاب، ما تجاوز 50 سنة، وقيل توفي 48 أو 49. والحسين كذلك توفي في يوم عاشوراء 61. وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري، خطيب الأنصار وأحد كبار الصحابة. ثابت بن قيس كان له صوت جهوري، صوت جهوري، وإذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ارتفع صوته لغلاظة في صوته، ليس من سوء الأدب أبدا، وإنما صوته غليظ، وكان خطيبا. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فاعتزل قيس بن ثابت بن قيس رضي الله عنه، اعتزل في بيته يبكي يظن أن عمله حاضر، لأنه كان إذا خاطب النبي ارتفع صوته، وارتفع صوته خلقة أنه هكذا صوته، فاعتكف في بيته يبكي ويقول إنه من أهل النار. الله أكبر على هذه القلوب الرقيقة، وعلى هذه القلوب التي امتلأت من خشية الله. فهو صحابي فاضل اعتزل في بيته يبكي ويقول إنه من أهل النار. فافتقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل عنه فقالوا: يا رسول الله، إن ثابتا في بيته يبكي ويقول إنه من أهل النار. في هذه الآية الكريمة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هو من أهل الجنة. بشره بهذا، بل هو من أهل الجنة. هذه القصة التي بسببها ورد هذا الحديث. وثابت بن قيس رضي الله عنه كان حامل لواء الأنصار في حروب الردة، لما ارتدت العرب، قبائل نجد معظمها ارتد، بنو حنيفة وغطفان وأسد وطي كلهم معظمهم ارتد، بنو فزارة إلا بقايا منهم، يعني طي هناك بعضهم ارتد بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه. أما مسيلمة فانضم له كثير من القبائل، منهم بنو حنيفة من قبيلته، هناك قسم منهم كانوا مع ثمامة بن أسال الصحابي رضي الله عنه، وكان ثمامة يقاتل هذا الرجل مسيلمة. المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل جيوشا لقتال هؤلاء المرتدين. من هذه الجيوش التي أرسلها الجيش الذي بقيادة خالد بن الوليد، وكانت الأنصار مع خالد، وكان حامل لواء الأنصار هو ثابت بن قيس. وفي حرب الردة، في حرب اليمامة التي كانت أكبر الحروب خاضها المسلمون مع مسيلمة ومعهم أهل اليمامة، وكانوا 30,000، ومن أشرف المقاتلين، وقاتلوا قتالا هكذا يقول المؤرخون، إن بني حنيفة أو من كان مع مسيلمة قاتلوا قتالا لم يعهد مثله قط. يقاتلون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، ولكن الصحابة ثبتوا ثباتا عجيبا، وانكسر أهل الشرك وأهل الردة، وقتل منهم نحو 10,000، أما الصحابة فقتل منهم نحو 500، كثير منهم من حفظة القرآن، منهم سالم مولى أبي حذيفة، ومنهم حذيفة أبو حذيفة مولاه، ومنهم زيد بن الخطاب، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم ثابت بن قيس، وكان حامل اللواء. ولم يزل ثابت بن قيس كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، لم يزل ثابت ثابتا حتى استشهد رضي الله عنه، استشهد في حروب الردة، وقد رؤي في المنام وأوصى في المنام بعدما استشهد ثابت، رآه أحد الصحابة يقال خالد بن الوليد، رآه في المنام وأوصاه بوصية، أوصاه بوصية وأمره أن يبلغها لأبي بكر الصديق، وقال إياك أن تقول هذا منام فتضيع، اذهب إلى أبي بكر وأخبره بكذا وكذا، ونفذت وصيته بعد موته، حتى يقال ما أحد نفذت وصيته بعد موته، يعني أوصى بعدما مات إلا ثابت رضي الله عنه. هذا ثابت بن قيس مبشر بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، فمات شهيدا سعيدا أيام الردة. إذن القاعدة هنا، نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعيين، ونقول إنه من أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم للشخص، أما الحكم بالوصف هذا جائز، نقول كل مؤمن كل محسن فإنه في الجنة، كل شهيد في الجنة، هذا الحكم على الوصف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه أيضا قاعدة عند أهل السنة، أننا ما نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إذا كان الإنسان مسلما ومات على الإسلام، لا نجزم، لا نقول هذا في الجنة أو هذا في النار، الله أعلم. ولكن القاعدة عندنا عند أهل السنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن الذي يموت مصليا تقيا صالحا يعمل الصالحات، نرجو له، نرجو له المغفرة والجنة، ولكن لا نجزم، لأن هذا من علم الغيب، ما نجزم إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما في نص. ونخاف على المسيء، المسيء الذي يعمل السيئات ويعمل الذنوب والخطايا والمعاصي، نخاف عليه، نخاف أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ويدخله النار، ولكن ما نجزم أيضا، لا نجزم. ويفهم من قول ابن قدامة من أهل القبلة أن غير أهل القبلة نجد فيهم، وهذا هو الراجح. من مات نصرانيا، مات يهوديا، مات مجوسيا، نقول من أهل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصانا إذا مررنا على قبر مشرك أن نبشره بالنار، وأن نبشر المشركين إذا مررنا على قبورهم بالنار. عرفنا هذا نصراني مات عن نصرانية، نقول في النار ولو كان شخصا، لأنه قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة من المسلمين. أما الكفار فأختلف الحكم فيهم، والله أعلم. وهذه المسألة مسألة الشهادة فيها أقوال، فيها ثلاثة أقوال كان قد ذكرها شارح الطحاوية، لكن هذا الكتاب يعتبر مختصر يدرسه المبتدئون من طلاب العلم، فليس التوسع يعني من المنهج الصحيح فيه، إنما هذه مسائل التوسع فيها وذكر الخلاف الآخري يكون في كتاب أكبر. ثم قال ابن قدامة رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. أيضا هذه من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. صاحب الكبير بعدما تكلم رحمه الله عن مسألة الشهادة بجنة أو بنار وذكر عقيدة أهل السنة في ذلك، انتقل إلى صاحب الكبير. أصحاب الكبائر ما حكمهم؟ أصحاب الكبائر من هم؟ أصحاب الكبائر المتلبسون بكبائر الذنوب، كمن يزني أو كمن يشرب الخمر أو كمن يأكل الربا أو كمن يظلم ويعتدي على الناس أو يسفك الدم الحرام أو يرتشي أو يزور أو يعق والديه، وهكذا. أصحاب الكبائر من الذنوب التي لا تصل إلى حد الشرك والكفر، لأن من ارتكب ذنبا كان شركا أو كفرا هذا أمره مفروغ منه، هذا خارج الملة، ما يختلف فيه الناس أنه كافر، لكن هذا لم يزل في الدائرة الإسلامية ولم يخرج عن الملة، لم يزل مسلما، لكنه مسرف على نفسه، مرتكب كبيرة من الكبائر، يتعاطى المخدرات أو يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يسفك الدم أو يقطع الطريق أو يفسد بين الناس بالنميمة والوشاية أو يأكل السحت والرشوة، يفعل هذه المنكرات أو يفعل بعضها، ما حكمه؟ أو امرأة متبرجة مثلا أو تتعاطى عملا مشينا كأن تكون راقصة أو ممثلة أو شيء من هذا القبيل، لأن التمثيل والرقص إلى آخره لا يخرجها من الإسلام، هي عاصية فاسقة، لكنها إذا كانت مسلمة فهي مسلمة. فالرقص بحد ذاته والتمثيل كبيرة من الكبائر، ليس كفرا، ليس نفعل كما يفعل جماعة التكفير والهجرة، يكفرون بهذه الذنوب، هذا من طريقة الخوارج كما سيأتي. أهل السنة يقولون هذه معاصي، هذه كبائر، ولكن لا يكفرون بها. إذن عرفنا الآن من هم أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر هؤلاء اختلف الناس فيهم على مذاهب، أشهرها ثلاثة مذاهب معروفة: مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة في الدنيا، يقولون هو مسلم وله حقوق الإسلام، وإذا مات صاحب الكبيرة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم. هنا تأتي أحكام فرعية كان يترك مثلا رد السلام عليه أو يهجر لا يزار مثلا، أو أهل العلم وأهل الفضل يتركون الصلاة عليه، فهذا من باب التعذير. ترك السلام مثلا أو ترك الصلاة عليه ليس لأنه كافر، لا، كما يأتي في ترجمة بعض العلماء مثلا ممن تلبس بدعة، بدعة الإرجاء أو القدر أو غير ذلك، يأتي بالترجمة أنه ما صلى عليه سفيان الثوري، ما صلى عليه مثلا شريك بن عبد الله القاضي، ما صلى عليه، يأتي إمامك عظيم ما يصلي عليه، طب لماذا ما صلى عليه؟ ليس لأنه كافر، لا، وإنما هذا من باب التعذير والتأديب والزجر عن بدعته. فصاحب الكبيرة والمسرف على نفسه والفاسق هذا إن تركنا السلام عليه أو تركنا الكلام معه وهجرناه، فهذا من باب التأديب والتعذير والهجر، وإلا هو مسلم. فالهجر والتعذير لا يعني أنه كافر. إن تركنا الصلاة عليه، تعرف أن هذا الرجل يأكل الربا ولا يستجيب للنصح ولا للوعظ، ويصر على أكل الربا ويجاهر به، توفي وأنت رجل من طلاب العلم أو من الدعاة أو العلماء المعروفين، فتركت الصلاة عليه، هكذا ينبغي حتى يزجر عن عمله، حتى تزجر الناس عن عمله، شوف ما صلى عليه فلان، ما صلى عليه فلان، أهل الفضل أهل العلم أهل الصلاح تركوا الصلاة عليه، فينزجر الناس ويرتدعون ويبتعدون عن عمله القبيح. فأهل الفضل وأهل العلم إذا تركوا الصلاة على صاحب الكبيرة فلا يعني ذلك أنهم يكفرون صاحب الكبيرة من كبر، هذا زجر وتأديب شرعي، واضح؟ فنحن إذا قلنا إن صاحب الكبيرة يسلم عليه ويعاد إذا مرض وتمشي في جنازته ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إلى آخر، هذه الأحكام من حيث العموم لأنه مسلم، وأما تلك الأحكام فهي ظروف خاصة تفعل في أوقات خاصة. أحيانا صاحب الكبيرة يرد عليه السلام، هذا الأصل، يترك إذا كانت الترك مصلحة من تأديب وزجر إلى آخره. طيب، على كل حال دي مثلا أنت لله، هذا مذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة في الدنيا مسلم ولكنه فاسق، فهو مسلم بدينه وإسلامه وتوحيده الذي معه، وفاسق بكبيرته وذنوبه. وأما في الآخرة فأهل السنة يقولون صاحب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بذنوبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، هو تحت المشيئة، لا نجزم له لا بجنة ولا بنار. وتأملوا في المناسبة بين هذه الفقرة والفقرة التي قبلها، لأن ابن قدامة رحمه الله قال في الفقرة التي قبلها ولا نجزم لأحد من أهل القبلة مهما كان محسنا أو مهما كان مسيئا، ما نجزم له لا بجنة ولا بنار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، هذا أحكام خاصة، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ناسب جدا أن يذكر حكم صاحب الكبيرة، فصاحب الكبيرة الذي يموت عليها لا نجزم له بالنار وإنما نخاف عليه، نخاف أن الله سبحانه وتعالى يعذبه بذنوبه، فهذا حكم صاحب الكبيرة عند أهل السنة في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وأدخله النار وما ظلمه شيئا وإنما عذبه بذنوبه، وإن شاء عفى عنه وغفر له وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الكبائر، الذنوب التي لا تصل إلى مستوى الشرك، الذنوب التي دون الشرك يغفر، ولكن لمن يشاء سبحانه وتعالى. وكلمة يغفر لمن يشاء نستفيد منها أن المغفرة الربانية لا تقع على جميع أصحاب الكبائر، بل لا بد أن يدخل النار طائفة من أصحاب الكبائر كما تواترت بذلك النصوص وأجمع عليه أهل السنة، وليس كما تقول المرجئة الغلاة منهم أن العفو والمغفرة تقع على جميع العصاة، لا، هذا على خلاف الإجماع وعلى خلاف ما تواترت به النصوص. أما المذهب الثاني فهو مذهب الخوارج. الخوارج يا إخواننا مذهبهم معروف في أصحاب الكبائر، الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، الزاني كافر، القاتل كافر، شارب الخمر كافر، المرابي كافر، السارق كافر، يخرجون أصحاب الكبائر من الملة. وبناء على هذا هم في الآخرة في النار، ما لهم شفاعة في النار أبدا، ما يخرجون منهم أحدا، من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولذلك أنكروا الشفاعة، الشفاعة لأصحاب الكبائر. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وهو قريب من مذهب الخوارج. المعتزلة صاحب الكبيرة عندهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. ما معنى ذلك؟ معناه ليس مسلما وليس كافرا، شارب الخمر، الزاني، السارق، قاتل النفس، ليس مسلما وليس كافرا، هو بين الإسلام والكفر، هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه كافر. وهذا شيء يضحك، هذا شيء مضحك، كيف في منزلة؟ يعني الإنسان إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إما أن يكون الإنسان كافرا أو يكون مؤمنا، قول له في منزلة بين منزلتين، وجاءوا بشيء غريب مخالفين فيه الشريعة ومعاكسين فيه العقول، يعني مخالفة للنصوص الصحيحة وللفطر والعقول الصحيحة، كيف هذا؟ وهم يزعمون أنهم أهل عقل، ولكن هم قالوا ذلك مداجاة ومداهنة ومصانعة للمسلمين، ما أرادوا أن يقولوا بقول الخوارج صراحة، ولا أرادوا أن يوافقوا أهل السنة لأنهم مخالفون لهم، فجاءوا بهذا القول المتناقض، هذا القول البارد السمج السخيف، في منزل بين المنزلتين. طيب، وأما في الآخرة؟ أما في الآخرة فصاحب الكبيرة عند المعتزلة في النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، اتفقوا هنا مع من؟ مع الخوارج. وهذا هو الذي فضح المعتزلة وبين مذهبهم الحروري وبين نحلتهم الخارجية الخبيثة، لأنهم في الدنيا جاءوا بقول متناقض متهافت، في الآخرة أظهروا مذهبهم وأظهروا عقيدتهم الحرورية ووافقوا الخوارج أن أصحاب الكبائر في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والخوارج أفضل منهم، لماذا؟ لأن الخوارج كانوا واضحين جدا، تكفيريين واضحين، أما هؤلاء فعندهم مكر ومخادعة وعندهم لؤم، ما أرادوا أن يظهروا التكفير صراحة، فجاءوا بهذا القول الذي فيه كما تقول العامة لف ودوران. وهكذا الآن، يعني حتى الآن موجود هذا الشيء، بعض الناس في باطنه يوافق أهل البدع وأهل الأهواء ووافق عقائدهم، لكن في الظاهر يظهر كلاما غامضا، كلاما ليس واضحا، كلاما فيه تلبيس، ما يريد أن يظهر ما عنده صراحة حتى يخدع أهل السنة، حتى يخدع الناس، نسأل الله العافية. فهذه هي المذاهب في أصحاب الكبيرة. والرد على الخوارج المعتزلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. القتال ما حكمه؟ قتال المسلم المسلم كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قتال المسلم كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا ذكر الله عز وجل القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما. مع أنه حصل قتال بينهما سماهم الله عز وجل مؤمنين، ما أخرجهم عن الدائرة الإسلامية، مع أنهم وقعوا في كبيرة في القتال. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة مع ما جرى بينهم من قتال. فهذا دليل على أن الكبيرة لا تخرج من الإسلام. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك أدلة كثيرة. الأدلة التي فيها أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وإن سرق وزنى، وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر، وإن زنى وإن سرق، حتى قال النبي: وإن رغم أنف أبي ذر. حتى كان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث فيه نص على أن الزاني والسارق لا يكفر ولا يكون خالدا في النار كالكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إن ابني هذا سيد على من؟ على الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الاستدلال بهذا الحديث كاستدلال بالآية الكريمة التي في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا. وكذلك أجمع الصحابة وأجمع أهل السنة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر. فالخوارج والمعتزلة خالفوا كتاب الله، وخالفوا سنة رسول الله، وخالفوا إجماع السلف. فمن كفر صاحب كبيرة فقد خالف القرآن، وخالف السنة المتواترة، وخالف أيضا إجماع السلف الصالح، ووقع في البدعة والضلالة والعياذ بالله. فمسألة صاحب الكبيرة من المسائل الكبار في العلم التي ينبغي للإنسان أن يعنى بها وأن يعرف الحق فيها ومذاهب المخالفين، لئلا يقع في مذهب الخوارج وهو لا يشعر، والله المستعان. يقول: هل ورد حديث بأن أكثر حفظة القرآن في النار؟ لا، ما ورد أبدا، بل جاء الثناء على من حفظ القرآن. هنا أسئلة، طيب نرجع هذه الأسئلة إلى غدا لأن الوقت حقيقة أخر. هذه أسئلة من أحد الإخوان من الجزائر، إن شاء الله غدا أجيب عليها، فنجيب على جميع الأسئلة التي ترد في الدرس أو ترد على الموقع أجوبة شفهية إن شاء الله، لأنه ما أستطيع أن نكتب كل شيء ونحرر كل شيء، فتأتي الإجابات إن شاء الله مستعجلة. أما إذا أردنا المحرر هذا يتأخر، فمن كان عنده سؤال يطرحه نجيب عليه إن شاء الله في نفس اليوم، إن تأخر يكون في اليوم الثاني، هذا أفضل، لأن بعض الأخوان يشتكي من تأخر الأجوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.